إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ترم قدماه. قوله حتى ترم قدماه، هذه في زيادة، هذه اللفظة حتى ترم قدماه هذه زيادة في رواية كريمة. وللكشميهني: باب قيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الليل. وأما الباقون فباب قيام الليل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعنى واحد تقريبا، ولكن هذه الزيادة حتى ترم قدماه هذه لكريمة، وهي مأخوذة من الحديث. وقوله حتى ترم، ترم هكذا بالتخفيف، حتى ترم هذا مضارع من الورم، هذا مأخوذ مصدره الورم، أي حتى تتورم قدمه، وجاء في رواية حتى تنتفخ، والمعنى واحد. يقول الحافظ الفتح: وهكذا سمع، أي ترم هكذا سمع وهو نادر، أي نادر في الاستعمال، أي نادر في الاستعمال. المضارع من الورم يأتي بهذا ترم. وقالت عائشة رضي الله عنها: حتى تتفطر قدمه. قال: والفطور الشقوق، إن فطرت انشقت. ولا تعارف بين هذه الرواية حتى تتفطر وبين رواية حتى ترم أو حتى تنتفخ، لأن القدم إذا انتفخت تشققت، لأن القدم الساق وأي موضع إذا ورم إذا انتفخ ظهرت فيه الشقوق، هذا المقصود. فهنا رواية حتى ترم باعتبار الابتداء، ورواية حتى تتفطر باعتبار الانتهاء، فلا تعارض. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد أنه قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، ويقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفاضل ابن دكين الكوفي، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا مسعر. مسعر هو ابن كدام أيضا كوفي، وهو ثقة ثبت فاضل، توفي سنة 55 وهو من الطبقة السابعة، وحديثه الكتب الستة. قال: عن زياد، زياد وابن العلاقة وهو كوفي أيضا، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 35 وقد قارب 100، هكذا قال في التقريب، سنة 35. أنه قال: سمعت المغيرة، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أحد الصحابة، أسلم قبيل فتح مكة، ويضرب بدهائه المثل، وقد ولي إمرة البصرة والكوفة، وتوفي تقريبا سنة 50 في خلافة معاوية رضي الله عنه، والمغيرة حديث الكتب الستة. يقول: إن كان النبي، هذه إن مخففة عن الثقيلة، إن كان النبي يعني من شأنه عليه الصلاة والسلام لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له أي لماذا تصنع ذلك يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني يراجع في ذلك كما جاء في رواية. وقائل هذا هو عائشة رضي الله عنها، عائشة هي التي قالت له لماذا تصنع ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني تتكلف هذا الشيء وهو شدة وطول القيام وأنت قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه له عليه الصلاة والسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أشكر الله عز وجل على هذه المغفرة العظيمة التي شملت كل الذنوب ما تقدم منها وما تأخر. وهنا الفاء هذه يقولون سببية لشيء محذوف، والتقدير أترك التهجد اعتمادا على هذه المغفرة فلا أكون عبدا شكورا، يعني كيف الآن الله غفر لي أترك الشكر، أشكر الله عز وجل وأجتهد في شكرانه سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذه المغفرة. فهذا الحديث يفيد، هذا الحديث يفيد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، من ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من شدة الاجتهاد في العبادة والطاعة. وأيضا في الحديث أن هذا الحديث دليل على أن الشكر يكون بالعمل كما أنه يكون باللسان، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سمى قيام الليل وسمى الصلاة شكرا، أفلا أكون عبدا شكورا، أي أشكر الله بصلاتي وبعملي. فهذا الحديث دليل على أن الشكر يكون بالعمل كما أنه يكون بالقول. والله عز وجل يقول في القرآن: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. فالآية الكريمة دلت على أن الشكر يكون بالعمل أيضا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والحديث دل أيضا، هذا الحديث دل على أن الشكر يكون بالعمل. ما الذي يريده البخاري رحمه الله؟ البخاري رحمه الله يريد أن يبين أنه لا ضير على الإنسان إذا اجتهد في قيام الليل ولو تورمت قدمه من شدة القيام، ما في بأس، وأن ذلك لا حرج فيه، ولكن بشرط عدم السآمة والملالة، لأن النفس تسأم، النفس تمل. فإذا خشي الإنسان على نفسه من الملل فليترك هذا، إذا خشي على نفسه من النفور، لأن النفس تنفر أحيانا، تكون كالفرس الجموح تنفر وتمل، فإن الإنسان إذا خشي على نفسه من ذلك فليترك. وأما إذا رأى من نفسه إقبالا ورغبة فلا حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: جعلت قرة عيني في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام ما يمل ولا يسأل من عبادة ربه، ولذلك يصلي هذه الصلاة العظيمة ويجتهد هذا الاجتهاد العظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يصيبه ما يصيب غيره من الملل والسآمة، بل قرة عينه في الصلاة. ولذلك البخاري رحمه الله من فقهه لما بين الاجتهاد العظيم في قيام الليل، وأن الإنسان لو اجتهد في قيام الليل هذا الاجتهاد العظيم وقام الليل كله وقام قياما عظيما حتى تنتفخ قدماه، ما في بأس، لكن الإنسان إذا ما كان يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة أو يخشى على نفسه من المل فليأخذ بالحديث الذي سوف يأتي معنا في هذا الباب، باب من نام عند السحر. يعني الإنسان لا يفرط، لأن أحيانا الإنسان إذا كان منبتا في الشيء مندفعا فيه مكثرا منه يأتي وقت ينقطع ويترك. ولذلك ابن القيم يقول في كتابه الوابل الصيب، يقول إن الشيطان يأتي إلى العبد من بابين: من باب التثبيت ومن باب التنشيط. يعني ينتبه العبد، الشيطان له مدخلان على الإنسان، يأتيه من باب التثبيت أو من باب التنشيط. وقال إن الشيطان يشم القلب، يتحسس في قلب العبد. قال: فإذا رأى هذا العبد عنده كسلا وعنده خمول، إذا رأى أن هذا العبد عنده كسل وعنده خمول، قال: فيثبطه زيادة، يثبطه زيادة على ما هو عليه من الكسل والخمول، إذا رأى أن هذا العبد ليس عنده إقبال على الطاعة. قال: وإذا رأى أن العبد عنده إقبال عظيم على الطاعة، فيأتي ينشطه زيادة، ينشطه. شوف ما يثبط الشيطان خبيث. يعني هذا العبد الآن يريد أن يصلي وأن يصوم وأن يتلو وأن يجتهد في الطاعة، وعنده إقبال ورغبة شديدة في هذا. الشيطان ما يثبطه، لماذا؟ لأنه يعرف الشيطان أنه لو أراد تثبيطه لن يطيع هذا العبد، سوف يعصيه. ولكن كيف يأتيه؟ يزيد، بلغة العصر يزيد في العيار، يعني ينشطه أكثر. إذا كان هذا العبد يريد مثلا أن يصوم الخميس والاثنين، يقول: لا، كيف الخميس والاثنين؟ صوم كل يوم. أنت رجل عندك طاقة وعندك رغبة وتريد أن تطيع الله وتريد أن تتقرب من الله، صوم كل يوم. يريد أن يحيي الليل بإحدى عشرة ركعة، يقول له: كيف إحدى عشرة ركعة؟ قم الليل كله. يريد مثلا أن يقرأ في اليوم سبعة أجزاء أو خمسة أجزاء، يختم في الأسبوع مرة كما كان يفعل كثير من السلف والعلماء، يقول: لا، اختم كل يوم مرة. كان بعض السلف يختمون في كل يوم مرة، يأتي معنا أحد الرواة هنا يختم في كل يوم مرة، يختم القرآن كله في كل يوم ختمة. ويا حبذا لو كانت هذه الختمة في قيام الليل. تتأسى بعثمان. وهكذا يأتيه من التنشيط، ويستمر هذا العبد على هذا التنشيط وعلى هذا التفعيل الشيطاني أسبوعا أسبوعين شهرا، ثم ماذا يحصل؟ ينقطع الشيطان. لذلك العبد يحرص أن يأتيه الشيطان من هذا الباب أو من هذا الباب. ولذلك البخاري رحمه الله من فقه لما ذكر عظيم اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم شكره لربه، بين في الباب الذي بعده الاعتدال والتوسط. وفي الحديث بيان أن هذا الاعتدال وهذا التوسط هو أحب شيء من الله عز وجل كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمعه. قال رحمه الله تعالى: باب من نام عند الصحة. قال: حدثنا علي بن عبد الله أنه قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، هو ابن المديني الإمام الشهير، متوفى سنة 34 و200. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن دينار الجمحي مولاهم ووفقيه مكة ومحدثها بعد عطاء ابن أبي رباح، ووثقة ثبت في سنة 26 و100 ومن الطبقة الرابعة، أن عمرو بن أوس الثقفي الطائفي، تابعي كبير من الطبقة الثانية، يعني متقدم، حتى ظن بعض العلماء أنه من الصحابة، وهو ليس كذلك. يقول الحافظ: وهم من ذكره في الصحابة. توفي بعد سنة 90. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تسألوني وفيكم عمرو بن عوف، تزكية عظيمة من أبي هريرة لعمرو بن عوف. أخبره أن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه اختصار، هو حديث طويل، ولأن عبد الله بن عمر كان من المجتهدين جدا في العبادة، كان من المجتهدين جدا في العبادة، حتى شكت زوجته إلى أبيه، وأبوه شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن هذا الاجتهاد ربما أفضى به إلى التقصير مع أهل بيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحه وبين له الاعتدال والتوسط في الصلاة وفي الصيام في العبادة. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين له الاعتدال في الصيام وفي الصلاة، وكان شابا مجتهدا راغبا في الطاعة والاجتهاد والعبادة، فالنبي بين له الاعتدال، وبين له أن هذا الاعتدال والتوسط هو أحب شيء إلى الله عز وجل. إذن التوسط والاعتدال في الأمور هو دين الله عز وجل، لأن العلماء يقولون إن دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، الدين بين هذا وهذا، بين الغلو والجفاء، الدين هو الاعتدال. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول في كلام كثير له، يعني هذه من الكلام، من الكلمات والقواعد التي دائما شيخ الإسلام يقررها، وقررها في الوسطية، يقول: إن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل. المسلمون بين اليهود والنصارى وغيرهم وسط معتدل، ليس عندهم ضلال ورهبانية النصارى، وليس عندهم جفاء وقسوة قلوب اليهود، وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عدلا خيارا وسطا بين هذه الأمم. مثال ذلك في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، اليهود قاتلهم الله يطعنون فيه وفي أمه ويرمونها بالفاحشة، ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن يؤكد على مريم ويصفها بوصف دقيق ردا على كذب وافتراء اليهود: التي أحصنت فرجها. لماذا الله عز وجل ينص بهذا النص الدقيق ردا على من؟ على افتراء اليهود الفجر الكفرة الذين رموها بالصديقة، رموها بالفحش والفاحشة. النصارى على النقيض من ذلك جعلوها آلهة، وجعلوا عيسى، جعلوه ابن الله أو هو الله على خلاف بينهم، لكنهم عندهم اتحد فيه اللاهوت والناسوت، يعني عيسى فيه جانب بشري وفيه جانب إلهي. إذن هؤلاء جفوا جدا، كفروا بعيسى وكذبوه وقال عنه إنه ابن بغي، وأولئك جعلوه في منزلة الله عز وجل، نعوذ بالله. المسلمون وسط، نحن نشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. لماذا؟ يعني كما جاء في الحديث، حديث عمر بن حصين: عبد الله ورسوله. طيب، عبد الله رد على من؟ على غلو النصارى، ورسوله هذا رد على من؟ على جفاء اليهود. فالمسلمون وسط بين أهل الملل، المسلمون المتمسكون بالإسلام الصحيح. كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، ومن درس العقيدة الواسطية تبين له ذلك، أن أهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات، وفي باب القدر، وفي باب أصحاب رسول الله، وفي باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في علي بن أبي طالب مثلا، علي بن أبي طالب الرافض، يعني علي فتنة للرافضة وللناصبة، كعيسى فتنة لليهود النصارى، ونحن وسط في علي بن أبي طالب أهل السنة، لا نغلو فيه غلو الرافض ولا نجف فيه جفاء النواصب أو الخوارج. ف فدائما التوسط والاعتدال هو الأحب والأقرب إلى دين الله عز وجل، والله المستعان. وهذا الحديث دليل على هذه القاعدة العظيمة. يقول: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. العجب أن داود عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء اليهود، اليهود أهل الجفاء، داود الذي كان يسلك هذا المسلك المتوسط في عبادته في صيامه وصلاته ومن أنبياء اليهود، وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على صلاته وعلى صيامه وقال إن هذا أحب شيء إلى الله عز وجل. وداود كما تلاحظون كما قال بعض العلماء جعل عمره يومه حياته وقته بينه وبين الله عز وجل. لماذا؟ قال: لأن داود يعني جعل جزءا لربه وجزءا لنفسه. يعني مثلا في الليل كان ينام هذا لنفسه، وكان يقوم الليل ويصلي هذا لربه، يعني لم ينم الليل كله ولم يقم الليل كله، إذن جعل الليل بينه وبين ربه. أما في النهار، ولأن تجزئة النهار ليست ممكنة بالصيام، لأن الصيام كما تعرفون لا يتبعض، فماذا فعل؟ جعل يوما لربه ويوما لنفسه، جعل يوما لربه ويوما لنفسه، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا هو التوسط والاعتدال، وكأن جعل عمره شطرين، شطر له وشطر لله عز وجل، وهذا أحب شيء إلى الله عز وجل. الشاهد في الحديث هنا في القيام، لأن الصيام يأتي في بابه. يقول: وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. توسط. كان يقسم الليل إلى ثلاثة أقسام. كان ينام نصف الليل، وهذا الترتيب على الراجح، يعني هذا لأنه جاء في رواية ثم ثم ثم، يعني وثم تفيد إيش؟ الترتيب. كان ينام نصف الليل، يعني مثلا لو افترضنا أن هذا الليل مثلا لو افترضنا أن 10 ساعات مثلا أو 9 ساعات الليلة، كان ينام نصفه، يعني ينام من 10 ساعات كم؟ 5 ساعات. كان ينام 5 ساعات من الليل، من بعد صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم يستيقظ ويصلي ثلث الليل. هذه الصلاة ثلث الليل، يعني من 10 ساعات كم تقريبا؟ زيادة على 3 ساعات، 3 ساعات وثلث تقريبا، يعني 3 ساعات للصلاة. وكان وإذا فرغ من صلاته التي تأخذ ثلث الليل ينام السدس المتبقي، ينام السدس المتبقي من الليل، لأن النصف مع الثلث مع السدس هذا الكل. جيد؟ يعني لو كان الليل مثلا 6 ساعات مثلا، ينام 3 ساعات ويصلي ساعتين ثم ينام ساعة واحدة، ثم ينام ساعة واحدة. طب يعني نسبة نومه الأخير الذي يكون في آخر الليل قبل صلاة الفجر، وقت نومه في الأخير كم بالنسبة للنوم الأول الذي في أول الليل؟ بمقدار الثلث، لأن السدس بالنسبة للنصف كم؟ الثلث، أليس كذلك؟ ثلث، لأن السدس 1/6 والنصف كم؟ 3/6. فعندنا السدس 1 والنصف 3، إذن السدس ثلث. جيد؟ يعني نسبة السدس إلى النصف الثلث، ثلث ما كان ينام في أول الليل. إذن نصف الليل ينام راحة، وهذا لنفسه لبدنه، وكذلك حتى يتأهب ويستعد للقيام، لا يفعل كما يفعل بعض الناس الآن، يعني يظل مستيقظا ثم يصلي، هذا متعب، وكما يفعل كثير من الناس في رمضان. وإنما كان ينام حتى يقوم، حتى إذا قام يقوم نشيطا قويا منشرحا للنفس مستعدا للصلاة، ثم يصلي 3 ساعات، ثم بعد ذلك يستريح وينام السدس. يقول العلماء: وإنما صارت هذه الطريقة، يقول هذا كلام الحافظ الفتح، وإنما صارت هذه الطريقة أحب، يعني طريقة داود هذه النصف الثلث السدس، يقول صارت هذه الطريقة أحب يعني إلى الله من أجل الأخذ بالرفق بالنفس التي يخشى منها السعامة. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا، والله يحب أن يديم فضله، والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه. وإنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم بخلاف السهر إلى الصباح، يعني هذا أرفق إنك تصلي ثم تنام. قال الحافظ: وفيه أيضا من المصلحة استقبال صلاة الصبح، استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال، أليس كذلك؟ إن الإنسان يكون قد نام بنشاط وإقبال، وأنه أقرب، وهذه دقيقة، هذه دقيقة ونكتة من الحافظ أبي الفتح القشيري ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد أشار إلى هذا، قال: وأنه أقرب إلى عدم الرياء، لأن هذا كونك تنام ثم تقوم ثم تنام، هذه النومة الثانية، يقول أقرب إلى عدم الرياء. لماذا؟ قال: لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى، فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يراه، أليس كذلك؟ لأنك إذا ظهرت أمام الناس في صلاة الفجر ورأوا العينين منتفختين، ورأوك كما قال ظاهر اللون سليم القوى مستيقظ من النوم، يرون عليك أثر النوم، أليس في هذا إخفاء؟ إخفاء لعملك الماضي، والله المستعان. إذن هذه طريقة داود فيها اعتدال وفيها توسط وفيها نشاط، وكذلك فيها إخفاء وفيها قوة للبدن وفيها إخفاء للعمل، وكذلك أيضا فيها فائدة ومصلحة لما يفعله المسلم في صلاة الفجر من صلاة ومن أذكار إلى آخره. إذن هذه طريقة، هذه أحب وأفضل طريقة. وسيأتي البخاري رحمه الله يبين أن هذه الطريقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وكان ينام في آخر الليل كما سيأتي في الحديث الذي بعده، ولكن في رمضان ربما ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الباب الذي بعده: من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث أنه قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: النائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الصلاة. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن سلام أنه قال: أخبر الأحوص عن الأشعث أنه قال: إذا سمع الصلاة قام فصلى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي وثقة حافظ. قال: أخبرني أبي هو عثمان بن جبلة وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة، توفي على رأس المئتين، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام، قال: عن أشعث، أشعث هو ابن أبي الشعثاء، أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي وثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 25 و100. قال: سمعت أبي، أبوه هو سليم ابن أسود ابن حنظلة أبو الشعثاء، وهو ثقة باتفاق من كبار الطبقة الثالثة، توفي سنة 82 بعد في زمن الحجاج، أنه قال: سمعت مشروقا، مشروق بن أجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي، ومخضرم من الطبقة، مخضرم توفي سنة 63، أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قالت: الدائم. يعني هنا المقصود بالدينومة العرفية الدائم الذي لا ينقطع. قلت متى كان يقوم؟ يعني الدائم حتى ولو كان هذا الدائم ركعتين، يعني حتى لو كان ركعتين، ليس الهدف أنه يصلي إنسان 100 ركعة ثم ينقطع، لا، طالما أن العمل دائم، طالما أن العمل يكون دائما فهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ركعتين، ولو كان 4 ركعات، أفضل من 1000 ركعة يصليها الإنسان ثم يترك. قالت الدائم قلت متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ، الصارخ عن الديك، والديك يصرخ في منتصف الليل أو قبل ذلك، بعض العلماء يقول إذا انتصف الليل، وبعضهم يقول إذا مضى ثلث الليل. المقصود يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم إذا انتصف الليل، وهذا كفعل من؟ كفعل داود، هذا الذي يريده البخاري، هذا كفعل داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام ويقوم على صوت الديك، والديك وسبحان الله الديك فطره الله عز وجل أنه يصيح في الليل ليوقظ الناس إلى قيام الليل، ويصيح أيضا عند بزوغ الفجر ليوقظ الناس إلى صلاة الفجر، ويصيح أيضا حتى عند استواء الشمس لينبه الناس إلى صلاة الظهر، فطرة في الديك. ولذلك جاء في حديث إسناده جيد، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. وقد كان بعض السلف من الصحابة وغيرهم إذا سافروا يأخذون معهم الديكة، لماذا؟ حتى توقظ للصلاة، حتى توقظهم للصلاة، والله المستعان. الآن هذه الظاهرة انقطعت، ما نسمع أصوات الديكة. يقول إذا سمع الصارخ. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام هو البكندي قال أخبرنا أبو الأحوص وسلم بن سليم، سلام بن سليم الكوفي وثقة متقن صاحب حديث، توفي في السنة التي توفي فيها مالك، عن الأشعث نفسه أنه قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. إذا سمع الصارخ أي الديك. الحديث الذي بعده، طيب الحديث الآن حديث عائشة، هذا حديث مسروق عن عائشة، وهنا عن الأشعث أنه قال إذا سمع الصارخ، هذا ليس، هذا متصل بالإسناد الأول. هذا الحديث بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ثم يقوم إذا انتصف ويصلي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن طبق ما جاء في فعل داود عليه الصلاة والسلام، طيب نومه في آخر الليل، نومه في وقت السحر، السحر الوقت الذي يكون قبيل صلاة الفجر، يأتي الحديث الذي بعده أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام في السحر. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل انه قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال ذكر ابي عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما ادرك السحر عندي الا نائما تعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الامام البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل هو ابو سلمه التبوذكي البصري انه قال حدثنا ابراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد أنه قال ذكر أبي أبوه وسعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وكان ثقة فاضلا عابدا قاضيا على المدينة، وسعد بن إبراهيم هو الذي كان يختم القرآن في كل يوم مرة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ألفاه، أي ما وجده، ما ألفاه السحر، السحر فاعل، فاعل ألفاه، ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أفاد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم كان ينام السحر، السحر الوقت الذي قبيل صلاة الفجر. إذن لو جمعنا هذه الأحاديث، لو جمعنا حديث مسبوق عن عائشة المتقدم مع هذا الحديث، حديث أبي سلمة عن عائشة، ماذا نستفيد؟ أن النبي كان ينام نصف الليل ثم يقوم تقريبا ثلث الليل ثم ينام سدس الليل، وهذا هو الاعتدال في قيامه عليه الصلاة والسلام. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد اجتهادا يخالف هذا، كما في العشر الأواخر، كان يجتهد اجتهادا أكثر، اجتهادا زائدا على باقي الليالي. نعم، قلنا الغالب، هذا الغالب، الغالب على أحواله عليه الصلاة والسلام. يعني الحافظ ابن حجر قال، بيّن هذا، قال الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم ثلث الليل، أحيانا كان يزيد. الحمد لله رب العالمين.